نعم وزن الشعر بالفضة شعر الله. مع أن الرجاء في بعض الأحاديث قصة فاطمة وغيرها، لكن ما أحس في سند جيد الآن. أما حلق الرأس ثابت والعمل فيها حلق الرأس ثابت، أما وزنه المصدق بزينته جاء في بعض الأحاديث التي لا أعلم صحتها، يحتاج إلى إعادة النظر فيها إن شاء الله في حلقة أخرى.